الحصنة والجمال والحال، لا ده مش على رجليه خد بالك، ويعدي من حتة مثلا عاملة زي الزقاق كده ضيقة، لا هو كان بيعدي الشارع العمومي، لا يعدي الحتة دي. اول ما وصل امام بيت حاتم اصم يلقي الله العطش عليه خد بالك، اول ما عطش قال لهم ما عايز ماء اريد ماء، فلقوا بيت حاتم اصم مفتوح، دخل جندي وقام جايب له كوب ماء ففض بامين جاي بيشرب، حل الله طعم الماء في فمه، فاول ما شرب قال الله ما اجمل وما اطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الاصم. قال هذا الرجل العابد؟ قال له ايوه. قال واين هو؟ قالوا ذهب الى الحج. قال ومن بالداخل؟ قالوا اولاده. فالقى الله الرحمة في قلب الامير وقال لعله تركهم بلا طعام ولا شراب، فاخرج سرة من الذهب ووضعها في قلب الدار، ونظر الى الجنود والوزراء وقال من احبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش الامير؟ كله مع اول تشكيل وزاري طبعا لازم، فكله اما طلع الذهب وام ايه رمى في قلب الدار، الدار اتملت ذهب وفضه والمظل ما شاء الله، الاولاد شافوا الموضوع قالوا ما شاء الله وغيروا على اختهم، شفت ده البيت اتملى المظل وذهب فلقاها بتبكي، ايه اللي حصل يا بنتي؟ انت ماشيه معانا خمس سنين نعيط احنا تبكي انت تتحكي ده يعني ايه اللي حصل؟ قالت لهم لقد نظر الينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اخر سؤال في هذا الدرس، هل الاخذ بالاسباب يقدح في توكل العبد؟ يعني انت متوكل على الله عز وجل ماشي، لو اخذت بالاسباب هل هذا يقدح في توكلك؟ يعني هل معنى التوكل ان احنا نترك الاسباب واقول يا رب انا متوكل عليك؟ لا طبعا ابدا، بل ان عدم الاخذ بالاسباب يقدح في توكل العبد على ربه، كما قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه. والدليل على هذا حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا واسوتنا، ماذا صنع حينما اراد ان يهاجر؟ ماذا صنع؟ خرج سرا ام خرج جهرا امام الناس؟ خرج سرا. لماذا؟ حتى يخفى عن اعين المشركين، وكان من بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج امام الناس ها في النهار ويسأل ربه عز وجل ان يعمي ابصار المشركين وانتهت المشكلة خلاص، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا رحمة بالامة، لان شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه لما اراد ان يهاجر، وشوف سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه، سيدنا عمر لما اراد ان يهاجر ماذا صنع؟ خرج الى كفار قريش في بيت الله الحرام وقال من اراد ان ييتم ولده وتسكله امه وترمل زوجته فليلقي خلف هذا الواد، خد بالك، يعني اللي عايز بقى كده ايه يتم عياله وامه تفقده وزوجته تفقده بس يجي قبله ولا واحد قدر يوم، وخرج وهاجر ايه جهرا امام الناس. فبعض الناس يقول لك الله، يعني معقول سيدنا عمر كان اجرأ واشجع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والف كلا، لكن فعل عمر يخص عمر رضي الله عنه وارضاه، اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الايسر للامه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الدرس الماضي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فالنبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا الفعل رحمه بالامه. ويمشي معه ابو بكر اتم الناس توكلا على الله عز وجل بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يسير معه ابو بكر في حديث الهجرة، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بسند جيد ان ابا بكر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي امامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر ما حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خليك تعمل كده؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب اي طلب قريش لك فامشي خلفك، واذكر الرصد اي العيون والجواسيس الذين يريدونك فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، يعني لو كان في اذى هيحصل تحب انت تاذي بدلي؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. ويصل ابو بكر مع النبي الى الغار، وقبل ان يدخل، وهذه رواية ضعيفة، قبل ان يدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انتظر حتى ادخل فامسح الغار،